بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد. الورد العاشر من مجالس سماع كتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة رحمه الله، يقرأ عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وإن تلووا أو تعرضوا كل شيء لويته من حق أو غيره، من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. والكفر بملائكته أنهم جعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. فإن العزة لله جميعا، أي العزة جميعا لله، حتى يخوضوا في حديث غيره، يأخذوا في حديث غيره. ألم نستحوذ عليكم نغلب عليكم، استحوذ عليهم الشيطان غلب عليهم. قال العجاج: يحوذهن وله حوذي كما يحوذ الفئة الكمي، أي يغلب عليها. يحوذهن مثل يحوزهن، أي يجمعهن في الدرك الأسفل، جهنم أدراك، أي منازل وأطباق. ويقال للحبل الذي قد عجز عن بلوغ الركية: أعطني دركا أصل به. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. من في هذا الموضع اسم من فعل. أرنا الله جهرة، أي علانية. الطور الجبل، فبما نقضهم فبنقضهم، طبع الله على قلوبهم أي ختما. لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، والمقيمين الصلاة، والمؤتون الزكاة، والمؤمنون بالله. العرب تخرج من الرفع إلى النصب إذا كثر الكلام، ثم تعود بعد إلى الرفع. قالت خرناقة: لا يبعدن قوم الذين هم سم العداة وآفة الجزر، والنازلين بكل معترك، الطيبون معاقد الأزر. فآمنوا خيرا لكم، نصب على ضمير جواب يكن خيرا لكم، وكذلك كل أمر ونهي. وإذا كانت آية قبلها وأن تفعلوا، ألف أن مفتوحة فما بعدها رفع، لأنه خبر أن، وأن تصدقوا خير لكم. وما مر بك من أسماء الأنبياء لم تحسن فيه الألف واللام فإنه لا ينصرف، وما كان في آخره ألف مقصورة فإنه لا ينون، نحو عيسى وموسى. لا تغلو في دينكم من الغلو والاعتداء، كل شيء زاد حتى يجاوز الحد من نبات أو عظم أو شباب يقال في غلوائها وغلواء الشباب. قال الحارث بن خالد المخزومي: خمصانة قلق موشحها، رؤد الشباب غلابها عظم. وكلمته ألقاها إلى مريم: قوله كن فكان، وروح منه أحياه الله فجعله روحا. ولا تقولوا ثلاثة، أي لا تقولهم ثلاثة، لن يستنكف المسيح، لن يأنف ويستكبر ويتعظم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم. الألف مفتوحة، وكذلك كل شيء في القرآن إذا كان تمام كلامه بالفاء، وإذا كان تخيرا فألف إما مكسورة كقوله: إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. وإذا كان في موضع إن فكذلك الألف مكسورة. من ذلك: فإما ترين من البشر أحدا، برهان بيان وحجة سواء. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المائدة. أوفوا بالعقود، واحدها عقد ومجازها العهود والأيمان التي عقدتم. وقال الحطيئة: قوم إذا عقدوا عقدا لجارهم شدوا العناج وشدوا فوقه الكربة. ويقال اعتقد فلان لنفسه، ويقال وفيت وأوفيت. وأنتم حرم، واحدها حرام. قال: فقلت لها في إليك فإنني حرام وإني بعد ذاك لبيب، أي مع ذاك، والمعنى محرم. شعائر الله، واحدتها شعيرة وهي الهدايا، ويدلك على ذلك قوله: حتى يبلغ الهدي محلة. وأصلها من الإشعار، وهو أن يقلد أو يحلل أو يطعن شق سنامها الأيمن بحديدة ليعلمها بذلك أنها هدية. وقال الكميت: نقتلهم جيلا فجيلا تراهم، شعائر قربان بها يتقرب. الجيل والقرن واحد. ويقال إن شعائر الله هاهنا المشاعر: الصفا والمروة ونحو ذلك. ولا آمين البيت الحرام ولا عامدين، ويقال أممت، وتقديرها هممت خفيفة. وبعضهم يقول يممت، وقال إني كذاك إذا ما ساءني بلد يممت صدر بعيري غيره بلدا. ولا يجرمنكم شنآن قوم مجازه، ولا يحملنكم ولا يعدينكم. وقال ولقد طعنت أبا عيينة طعنة جمعت فزارة بعدما أن يغضبوا. ومجاز شنآن قوم أي بغضاء قوم. وبعضهم يحرك حروفها، وبعضهم يسكن النون الأولى، كما قال الأحوص وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي، وإن لام فيه ذو الشنان وفندا. وبعضهم يقول شنآن قوم تقديره أبان، ولا يهمزه، وهو مصدر شنيت، وله موضع آخر معناه شنئت حقك أقررت به وأخرجته من عنده، كما قال العجاج زل بن العوام عن آل الحكم وشنئوا الكلم الكنثي قدم. شنأوا الملك أخرجوه وأدوه وسلموا إليه. وقدم، قال الله تبارك وتعالى أن لهم قدم صدق عند ربهم. قدم منزلة ورفعة، وقدم من القديم، وقدم إذا تقدم أمامه. وقال الفرزدق ولو كان في دين سوى ذا شنئتم لنا حقنا أو غص بالماء شاربه. حرمت عليكم ميتة مخففة ويتخفيف ميتة، ومعناهما واحد، خففت أو ثقلت، كقول ابن الرعلاء ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش ذليلا سيئا باله قليل الرجاء. واسم ابن الرعلاء كوتي، والكوتي والكوتي يهمز ولا يهمز، والكوت من الخيل والحمير القصار. قال فلا أدري أيكون في الناس أم لا، قال ولا أدري الرعلاء أبوه أو أمه. وما أهل لغير الله به مجازه، وما أهل به لغير الله، ومعناه وما ذكر غير اسم الله عليه إذا ذبح أو نحر، وهي من استهلال الكلام. قال رجل وخاصم إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الجنين أرأيت من لا شرب ولا أكل ولا صاح فاستهل، أليس مثل ذلكم يطل؟ ومنه قولهم أهل بالحج أي تكلم به وأظهره من فيه. وقال ابن أحمر يهل بالفرقد ركبانها كما يهل الراكب المعتمر، يقال معتمر ومعتم، والعمار والعمامة، وكل شيء على الرأس من إكليل أو تاج أو عمامة فهو عمار وله موضع آخر. ما ذبح لغيره كقول ابن هرمة كم ناقة قد وجأت لبتها بمستهل الشؤبوب أو جمالي أي بمنفجري. والمنخنقة التي انخنقت في خناقها حتى ماتت، والموقوذة التي تضرب حتى تقذ فتموت منه أو ترمى، يقال رماه بحجر فوقذه يقذه وقذا وقذا ووقوذا. والمتردية التي تردت فوقعت في بئر أو وقعت من جبل أو حائط أو نحو ذلك فماتت. والنطيحة مجازها مجاز المنطوحة حتى ماتت. وما أكل السبع وهو الذي يصيده السبع فيأكل منه ويبقى بعضه ولم يذكى، وإنما هو فريسة إلا ما ذكيتم، وذكاته أن تقطع أوداجه أو تنهر دمه أو تنهر دمه وتذكر اسم الله عليه إذا ذبحته، كقوله نعم هو ذكاها وأنت أضعتها وألهاك عنها خرفة وفطيم. الخرفة اجتناء، اخترف اجتنى. وما ذبح على النصب وهو واحد الأنصاب. وكان أبو عمرو يقول نصب بفتح أوله ويسكن الحرف الثاني منه، والأنصاب الحجارة التي كانوا يعبدونها، وأنصاب الحرم أعلامه. وأن تستقسموا بالأسلام، وهو من استفعلت من قسمت أمري بأن أجيل القداح لتقسم لي أمري، أو سافر أم أقيم أم أغزو أو لا أغزو ونحو ذلك، فتكون هي التي تأمرني وتنهاني، ولكل ذلك قدح معروف. وقال ولم أقسم فتربثني القسوم، ويقال ربثه يربثه ربثا إذا حبسه. وواحد الإسلام زلم وزلم لغتان وهو القدح، ذلكم فسق أي كفر. ورضيت لكم الإسلام دينا أي اخترت لكم، في مخمصة أي مجاعة. وقال الأعشى تبيتون في المشتى ملاء بطونكم، وجاراتكم سغب يبتن خمائص أي جياع. غير متجانف لإثم، أي غير متعوج مائل إليه، وكل منحرف وكل أعوج فهو أجنف. قل أحل لكم الطيبات أي الحلال، وما علمتم من الجوارح أي الصوائد. ويقال فلان جارحة أهله أي كاسبهم. وفي آية أخرى ومن يجترح أي يكتسب. ويقال امرأة أرملة لا جارح لها أي لا كاسب لها. وفي آية أخرى اجترحوا السيئات كسبوا، وما جرحتم أي ما كسبتم، مكلبين أصحاب كلاب. وقال طفيل الغنوي تباري مراخيها الزجاج كأنها ضراء أحست نبأة من مكلبي. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.